قال الشارح رحمه الله فإن قيل فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟ قلت بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، وهو إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء، فهذا رياء كما تقدم بيانه كحال المنافقين، وهو أيضا إرادة للدنيا بالتصنع عند الناس وطلب مدحة منهم والإكرام. ويفارقه الرياء بكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا، كما يجاهد ليأخذ مالا كما في الحديث تعس عبد الدينار، أو يجاهد للمغنم، أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها شيخنا ابن عباس وغيره من المفسرين، بمعنى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط الأعمال، وهو أعظم من الرياء، لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله، وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه، والمؤمن يكون حذرا من هذا وهذا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. مراد المصنف رحمه الله كما ذكر الشارح بيان أن العمل لأجل الدنيا شرك، وأنه ينافي كمال التوحيد الواجب، وأحيانا يكون هذا الشرك مما يحبط العمل. فالشرك، هذا النوع من الشرك، وهو إرادة الدنيا بالأعمال التي أصلا يراد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى، قد يكون من الشرك الأصغر وقد يكون من الشرك الأكبر. وإرادة الدنيا أو العمل، ويبتغي العامل بهذا العمل الدنيا أو مصالح دنيوية ومكاسب وغيرها، لا شك أنها تغلب على إرادته أو تغلب على كثير من أعماله، وربما تكون هي الأصل في جميع الأعمال، كما هو شأن المنافقين الذين يدخلون في الإسلام طمعا في الدنيا أو حرصا على دمائهم وأرواحهم وأموالهم وأعراضهم وأموالهم أو غير ذلك، فهذا هو الشرك الأكبر. وأما كونه يعني يكون في بعض الأعمال، فيدخل في بعض الأعمال كالمجاهد كما ذكر، وإنما يريد بجهاده المغانم وغيرها، أو ما يذكر أيضا المصنف رحمه الله أنواع يعني من هذه الأمور، لأنه راح يفصل فيها كما ذكر. وقال يعني أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها من الأدلة ومن الأقوال التي أوردها، فقد يعمل عملا من صلاة أو غيره، عمل طاعة من الطاعات، ولكنه لا يريد بها الطاعة، وإنما يريد بها عرضا من الدنيا أو وظيفة أو غير ذلك من الأمور التي تذكر في الصلاة والمساجد والإمامة والخطابة والعلم والتعليم كل ذلك. وهذا لا شك أنه يحبط ذلك العمل كله. وأما والعياذ بالله إن كان أصلا، وإن كانت إرادة الدنيا هي الأصل في جميع إسلامه وإيمانه، فذاك محبط لجميع الإسلام ولجميع الإيمان. فالشاهد أن الفرق يعني كما ذكر، فما الفرق بين هذه الترجمة والباب الذي قبله كما مر معنا باب في الرياء، فالرياء قد يعرض في بعض الأعمال دون أعمال أخرى، ولهذا يعني يسمى صاحب الرياء المرائي. وأما من أراد الدنيا فإنه يسمى، أو أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عبد، تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم، وفرق بين المرائي وبين من كان عبدا لما صرفه أو صرف إرادته من العمل والعياذ بالله. ولا شك أن كلاهما خاسر مغبون منقوص من توحيده وإما محبط توحيده كما مر معنا في الباب السابق أيضا. ولكن يقولون أن من أراد الدنيا فإنه أعقل، هذه من الفروق أيضا، أعقل من المرائي، لأن المرائي إنما أراد سمعة أو أراد يعني شهرة أو أراد مدحة بين الناس، وأما من أراد الدنيا فإنه يتطلع إلى مكسب قد يكون محتاجا إليه، ها؟ يعني يحصل على شيء بالمقابل. أما المرائي فإنه لا يحصل على شيء، ربما يمدحونه في وجهه ويذمونه من وراء إيش؟ من وراء ظهره، فهو يعني خاسر من الجانبين، كلاهما خاسر، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من موجبات سخطه. نعم. فالشاهد الرياء قد يكون فيه الأكبر والأصغر، وكذلك إرادة الدنيا قد يكون فيه الأكبر والأصغر، ولكن إرادة الدنيا كما ذكروا أنها قد تكون في أصل الأعمال، في أصل الإسلام، في أصل الإيمان، لذلك كان من هذا الباب أعظم من الرياء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ينقصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال ابن عباس: من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها وزينتها أي مالها نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد وهم فيها لا ينقصون. ثم نسختها: من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد. يعني التخصيص بالمشيئة، الآية الأولى يفهم منها أن كل من أراد الحياة الدنيا فالله تبارك وتعالى قد وعد بأنه يوفيه إياها، وأما في الآية الثانية: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما لمن نريد، فهذا تخصيص. والتخصيص أو التقييد عند كثير من علماء السلف كان يطلق عليه النسخ، فيقولون هذه نسخت تلك، أو هذا الحديث ينسخ الآخر، أو هذه الآية تنسخ الآية الأخرى، ومرادهم ليس النسخ الكامل وإنما مرادهم التخصيص والتقييد. كثير من السلف كانوا يطلقون على التخصيص والتقييد أنه نسخ. والآية هذه التي ذكرها المصنف رحمه الله لا شك أن فيها من الفوائد العظيمة أن من أراد الدنيا وأن إرادة الدنيا تحبط الأعمال وتذهب بالإيمان. هذا قول الله تبارك: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم أي ما أرادوا، ثم قال: وهم فيها لا يبخسون أي في الدنيا، لكن الوعيد هنا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، فهذا دليل أن مرادهم الدنيا كان سببا في حبوط الأعمال وذهاب الإيمان. ولا شك أننا نعرف جميعا أن الإيمان إيمانان: إيمان يمنع أصلا دخول النار، وهذا هو الإيمان الكامل والإيمان المطلق، والإيمان الذي قد سلم من جميع الشوائب وهو الخالص لله تبارك وتعالى في جميع الأقوال وفي جميع الأفعال، وإيمان آخر يمنع الخلود في النار فقط، وهو مطلق الإيمان وهو أصل الإيمان وليس كماله، ولكن فيه من الشوائب. وقد خلط إرادة الدنيا أو إرادة بعض الرياء أو غيرها بإرادة الله تبارك وتعالى، فلم تكن الأعمال خالصة لوجه الله، وإنما دخلت فيها من الشوائب، فيها ما هو خالص وفيها ما هو قد يعني شابته شائبة أو غيرها، لذلك كان معه أصل الإيمان الذي يمنعه من الخلود ولكن لا يمنعه من الدخول. نعم. رواه النحاس في ناسخ قوله: ثم نسختها أي قيدتها، نعم، تبقى الآية على إطلاقها، واضحة بالاستثناء. نعم. وقال قتادة: يقول: من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. نعم. وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، ذكره ابن جرير بسنده. ثم ساق حديث أبي هريرة عن علي بن المبارك. طبعا ليس على إطلاقه، بل قد يبتلى في الدنيا كما هو معلوم وكما سبق معنا. نعم. عن حيوة بن شريح قال حدثني وليد بن أبي الوليد أبو بكبال أن عقبة بن مسلم حدثه أن شقي بن نافع الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال من هذا؟ فقالوا أبو هريرة. الله أكبر. حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت أنشدك بحق وبحق لما حدثني حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة أفعل لأحدثك حديثا لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة ثم أفاق فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم بال حارا على وجهه شد به طويلا ثم أفاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى أهل القيامة ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير مات، فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا رب. قال فماذا علمت فيما علمت؟ قال كنت أقوم آلاء الليل وآلاء النهار، فيقول الله له كذب، وتقول له الملائكة كذب، ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك، ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا رب. قال فما علمت فيما أتيت؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق، فيقول الله له كذب، وتقول له الملائكة كذب، ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان الجواد فقد قيل ذلك، ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له في مات فيقول أمرت بالجهاد في سبيله فقاتلت حتى قتل، فيقول الله له كذب، وتقول له الملائكة كذب، ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله يسعر بهم النار يوم القيامة. نعم. لذلك يعني ما حصل من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قوله ثم نشغ نشغة ثم نشغ نشغة ثانية ثم أغمي عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من شدة معنى هذا الحديث الذي تصوره، وهذا دليل على صدق وتصديق الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسائل الوعد والوعيد، فإذا يعني علموا أو ذكروا حديثا في الوعد تصوروا لشدة تصديقهم بهذا الوعد، وكذلك إن كان في الوعيد فتأثروا من شدة تصديقهم بهذا الوعيد وخوفهم من وعيد الله تبارك وتعالى، فهم بين الرجاء وبين الخوف، وهذا هو أعظم المقامات. يعني ما هو عندهم حفظ الأحاديث بلا استحضار معنى لها ولا تصور الوعد والوعيد أو عدم تصديق وعدم يعني حضور الذهن في مسائل الوعد ومسائل الوعيد. لذلك حصل من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما حصل، لأن هذا الحديث لا شك أنه حديث عظيم، وفي رواية أخرى أنه أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، فذكر أيضا يعني هؤلاء الثلاثة، المنفق الذي أنفق كثيرا من الأموال ولكنه لم يكن يريد ما عند الله تبارك وتعالى، وكذلك المقاتل الذي قاتل حتى قتل في الجهاد والغزو ولكنه ما أراد وجه الله، وكذلك العالم الذي نشر العلم تعلم وعلم ونشر العلم ودعا واشتهر بذلك ولكنه ما أراد وجه الله تبارك وتعالى، وفي هذا يقول الناظم رحمه الله يقول وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. هؤلاء هم أول من تسعر بهم النار، يعني قبل عباد الأوثان وقبل غير، لما يدل على أن شركهم هو الشرك الأكبر. هذا هو الشاهد يعني من هذا الحديث ومراده رحمه الله بما يناسب الترجمة. نعم. وقد سئل شيخنا المصنف رحمه الله تعالى عن هذه الآية فأجاب بما حاصله ذكر للسلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه. نعم. ومن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يكتبه خالصا لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعم عليه، ولا همة له في طلب الجنة والحرب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس. نعم. النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخطر، وهو الذي ذكره مجاهد في الآية أنها نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحج المال يأخذه لا لله، أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، أو يجاهد من أجل المغنم. فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية، وكما يتعلم الرجل من أجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقف كثيرا. النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله، يعني في أعمالهم، يعني عندهم من الشرك وعندهم من الكفر ما يجعلهم من أهل الردة ويدخلهم في أبواب الردة والعياذ بالله، ولكنهم لا يتنبهون لذلك، فتراهم يقومون بكثير من الأعمال من أعمال الطاعات ويخلصون بها لله عز وجل، ها يريدون وجه الله، ولكن ما عندهم من الكفر والردة والشرك والعياذ بالله يكون مانعا من قبول هذه الأعمال ويكون موجبا لردها. وهذا كثير، هذا كثير كما ذكر، ومثل كثير في هذه الأمة، إشارة إلى كثير من أهل البدع والأهواء ممن وقعوا في كثير من أنواع الردة والعياذ، لأن الردة يعني هو الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام، فهو لا يزال مسلما، وهذه تخص أهل الإسلام ما تخص الكفار أبواب الردة. وقد ذكرنا مرارا أن أبواب الردة يعني ذكرها العلماء في كتبهم كثيرة، لأنه مما يجب العناية بها، لذلك تجدها عند الفقهاء في كتب الفقه تفصيلا، تجدها في كتب أهل العقائد، تجدها في كتب أهل التفسير، تجدها في كتب أهل الحديث، كل العلوم الشرعية تذكر أبواب الردة وتذكر أنواع الردة وتذكر بما تحصل به الردة. والردة كما ذكرها أهل العلم تحصل إما بعقيدة فاسدة وإما بقول يعني موجب للكفر والشرك، وإما بفعل موجب للكفر والشرك والعياذ بالله. وهذه الأمور، هذه العقائد وهذه الأقوال وهذه الأفعال قد يقولها قد يفعلها مازحا مستهزئا، ولا فرق في ذلك في حصول الردة بين الجاد والمستهزئ والعياذ بالله، فالردة غاية في السهولة. لذلك مما يذكرون أنه كما الدخول في الإسلام بكلمة كذا الخروج منه قد يكون بكلمة، فكلمة تخرجه عن الإسلام وتوجب يعني وجوده في الردة ودخوله في أبواب الردة فتكون محبطة لجميع أعماله، فلا يقبل منها شيء وإن كان خالصا بتلك الأعمال، ولكن هذا المانع وهذا الموجب يحول بينه وبين قبول الأعمال التي قصد بها وجه الله تبارك وتعالى. نعم. إذا أطاع الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمال. نعم. هذا اللون أيضا قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره، وكان السلف يخافون منها. قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. نعم. ويذكر عن عبد الله بن عباس أنه كان يبكي ويتضرع يعني بعد صلاته وبعد يعني قيامه في المسجد وغيره، ويبكي وتبتل لحيته، يتمنى على الله أن يعلم أنه قد قبلت منه صلاة واحدة فقط، لأن الله إنما يتقبل من المتقين. نعم. ثم قال: بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه لله، ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع، فهو لما غلب عليه منهما. نعم. وقد قال بعضهم: القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص، ويسكت عن صاحب الشائبتين، وهو هذا وأمثاله. لأن صاحب الشائبتين سيؤول به الأمر إما إلى الطرف الأول وإما إلى الطرف الثاني، فهو لما غلب منهما. نعم. انتهى كلامه. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح على أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأس عبد الدينار، تأس عبد الدرهم، تأس عبد الخميصة، تأس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تأس وانتكس، وإذا شرك فلانتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه، بعنان فرسه، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مضرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قال الشارح رحمه الله: قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. وقوله تائسة هو بكسر العين ويجوز الفتح أي سقط، أي سقط، والمراد هنا هلك. نعم، هذا المعنى هو الراجح هنا. نعم، يعني الإخبار بأنه هالك. نعم. قاله الحافظ: مغبون، نعم، خاسر. وقال في موضع آخر وهو ضد سعد أي شقي. وقال أبو السعادات: يقال تعس يتعس أي حفر وانكب لوجهه، وهو دعاء عليه. هذا من حيث اللغة. نعم. وأما المراد هنا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عليه بالهلاك. نعم. وهو دعاء عليه بالهلاك. قوله حسب الدينار هو المعروف من الذهب، قال الدينار. نعم. كالمثقال في الوزن، زينته درهم وثمن وثمن وثمن درهم. نعم. قوله تائس عبد الدرهم وهو من الفضة، قدره الفقهاء بالشعير وزنا، وعندنا منه درهم من ضرب بني أمية، وهو زينة 50 حبة شعير وخمس حبة، سماه عبدا له لكونه هو المقصود بعبد. نعم. عندنا يعني عندهم عندهم قطعة منها مما يعني ضرب في عصر بني أمية. نعم. سماه عبدا لكونه هو المقصود بعمله، فكل من توجه بقصده لغير الله، هذا الشاهد من الحديث هذا. نعم. فقد جعله شريكا لله في عبوديته كما هو حال الأكثر. قوله تائس عبد الخميصة، قال أبو السعادات: هي ثوب خز أو صوف. وكلمة يعني العبودية هنا كونه جعل يعني الدينار أو جعل الدرهم أو جعل الدنيا، أقول جعل لها من العبودية، لأنه يطلبها، لأن العبد عبد الشيء هو طالبه وقاصده وهو الحريص عليه وعلى جمعه وعلى حفظه، بغض النظر عن مصادره وعن سبله ووسائله، فيحرص على الدينار، يحرص على الدنيا، دون اعتبار لشرع الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله. وأيضا يقيم على هذا الأمر، أي على حصول الدينار والدرهم، كل ما يتعلق بسلوكياته من الغضب والرضا والحب والبغض والاجتماع بأهله والافتراق عن أهله، كل ذلك يجعله لهذا الأمر. لذلك وصف بالعبودية لشدة انغماسه ويعني سقوطه من حيث الطلب ومن حيث القصد ومن حيث الإرادة، لأن الأصل أن الإنسان إنما يجب عليه أن يريد الله تبارك وتعالى وأن يقصد الله تبارك وتعالى، ولكن هذا لما جعل نفسه كالأسير في باب حصول الدينار والدرهم فصار كأنه عبد لهذا الدينار ولهذا الدرهم. نعم. وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلبة. نعم. تجمع على خبائص. الخميصة يعني الكساء الذي عليه أعلام ويعني عليه نقوش، بخلاف الخميلة. لكن الخميلة قالوا نعم ما تكون، ما يكون عليها لا أعلام ولا نقوش، ولكن لها مثل الوبر، يعني لها مثل القطيفة. نعم، لها خمل. والخميلة بفتح الخاء المعجمة. قال أبو السعادات ذات الخمل ثياب لها خمل من أي شيء كان. قوله تأس وانتكس، قال الحافظ هو بالمهملة أي عاوده الضرب. وقال أبو السعادات يعني هذا تكرار من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عليه، يعني يدعو عليه، دعا عليه في الأول بالهلاك وهنا يزيده إيش؟ يزيده دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال أبو السعادات أي انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة. نعم. قال الطيبي فيه الترقي للدعاء. نعم، الزيادة، الزيادة، الترقي الزيادة. نعم. لأنه إذا تعس انكب على وجهه، فإذا انتكس انقلب على رأسه بعد السخط. نعم. قوله وإذا شيك أي أصابته شوكة فلا انتقش، أي فلا يقدر على إخراج هذا النقاش، قاله أبو السعادة. نعم. وهذا دعاء، يعني دعاء أيضا، هذا أيضا دعاء، يعني مثل الذي لا يجد، يعني يشاك بشوكة ثم لا يستطيع هو إخراجها ولا يجد أيضا من يخرجها له، فدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام بزيادة تعسير الأمور وسوء العاقبة والعياذ بالله. نعم. والمراد أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوءه في العواقب، ومن كانت هذه حاله فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات من الوقوع فيما يضره في عاجل دنياه وعاجل أخرى. قال شيخ الإسلام فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر. نعم. وهو قوله تأس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. هذا ما هو مجرد خبر، هذا خبر يتضمن إيش؟ يتضمن الدعاء، الصيغة صيغة خبر، ولكن أصله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء على صاحبه. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح، فلا نال المطلوب ولا خلص. نعم، يعني لا حصل على مطلوبه، مطالب الدنيا، ولا أيضا خلص من إيش؟ من المكروه. والمكروه هنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هذا الدعاء من نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه لا شك حال من عبد المال والدنيا فصار عبدا، أو استعبده المال واسترقه المال حتى صار أسيرا لها. نعم. هذا حال من عدد المال، وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط. نعم. قال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها يعطوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. نعم. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. نعم، سخطهم وسخطهم لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا برياسة أو بصورة ونحو ذلك من أحوال نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك، أي من أمور الدنيا، من الصورة أو من أهواء النفس أو الرياسة أو الزيادة في الأموال وغيرها. نعم. فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة هي رق القلب وعبوديته، يعني الذل، ها يصير ذليلا يعني في الطلب للمال. نعم. فاسترق القلب واستعبده فهو عبده، فهو عبده. نعم. إلى أن قال وهكذا أيضا طالب المال، فإن ذلك يستعبده ويسترقه، وهذه الأمور نوعان، فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، يعني حاجة المال، الحاجة إلى المال. نعم. فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته لمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، غير أن يستعبده فيكون مخلوعا. نعم. وأيضا يستعي يعني يؤدي فيه حق الله تبارك وتعالى، هذا لا بد منه. نعم. ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، فهذا ينبغي أن لا يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها، وربما صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. نعم. وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وهذا هو عبد لهذه الأمور، ولو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإن منعه إياها سخط. نعم. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله. فهذا الذي استكمل الإيمان انتهى ملخصا. قوله طوبى لعبد، قال أبو السعدات: طوبى اسم الجنة، وقيل هي شجرة فيها. ويؤيد هذا ما روى ابن وهب بسنده عن ابي سعيد قال: رجل يا رسول الله وما طوبى؟ قال: شجره في الجنه مسيره 100 سنه، ثياب اهل الجنه تخرج من اكنانها. ورواه الامام احمد: اوراقها واغصانها. نعم. الى جنب اخيه وهو يكلمه ويناجيه: لا تصيب اذن راحله منها اذن صاحبتها، ولا ترى ترك راحلة ترك الأخرى، حتى إن الشجرة لتنتحي عن طريقهم. ذكر يعني قد تكون الورك يعني. نعم. لئلا تفرق بين الرجل وأخيه. قال: فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه، فإذا رأوه قالوا: اللهم أنت السلام ومنك أنت السلام ومنك السلام، وحق لك الجلال والإكرام. قال: فيقول تبارك وتعالى عند ذلك: أنا السلام ومني السلام، وعليكم حقة رحمتي ومحبتي، مرحبا بعبادي الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمري. قال: فيقولون: ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك ولم نقدرك حق قدرك، فأذن لنا بالسجود قدامك. فقال: فيقول الله تعالى: إنها ليست دار نصب ولا عبادة، ولكنها دار ملك وعبادة، وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة، فسألوني ما شئتم، فإن لكل رجل منكم أميته، فيسألونه حتى إن أبصرهم أمية ليقول: ربي ثلاث سؤال من الدنيا في دنياهم تتضايق، ربي فآتني مثل كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهى في الدنيا. فيقول الله تعالى: لقد قصرت بك اليوم أمية، قصرت بك اليوم أمية. نعم. ولقد يعني كل هذا، وأيضا إيش؟ أي أمنيته قاصرة. نعم. ولقد سألت دون منزلتك. الله أكبر. هذا لك مني، وسأتحفك بمنزلتك. نعم. لأنه ليس في عطائي نكد ولا قصر يد. نعم. قال: ثم يقول: اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانيهم ولم يخطر لهم على بال. قال فيعرضون عليهم حتى تقصر بهم أبانيهم التي في أنفسهم. هذا أمر طبيعي، يعني الإنسان إذا مني فإنه يتمنى أو يعني يرجو الشيء الذي يعرفه ويتصوره. ففي الجنة أمور قطعا لا تخطر على بال ولا يعني نعم. فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مكرمة على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة، على كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة، لكل قبة منها فرش من فرش الجنة، في كل قبة منها جاريتان من الحور العين، على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة، وليس في الجنة لون إلا وهو فيهما، ولا ريح طيب إلا قد عبق بهما، ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة حتى يظن من رآهما أنهما دون القبة، يرى مخهما من فوق سوقهما كالسلك الأبيض في ياقوتة الحمراء، يريان له من الفضل على صحابته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل، ويرى لهما مثل ذلك فيدخل إليهما فيحيانه ويقبلانه ويعانقانه ويقولان له والله ما ظننا أن الله يخلق مثلك. ثم يأمر الله تعالى الملائكة ليسيرون بهم صفا في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له. وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه، وزاد فانظروا إلى مواهب ربكم الذي الذي وهب لكم، فإذا بقباب في الرفيق الأعلى وغرف مبنية من الدر والمرجان، وأبوابها من ذهب، وسررها من ياقوت، وفرشها من سندس واستبرق، ومنابرها من نور يفور من أبوابها وعراسها نور مثل شجن، عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيء، وإذا بقصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزوزها نورها، فلولا أنه مسخر إذا لالتمع الأبصار، فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض، وما كان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسنخ، وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفر، مبومة بالزمرد الأخضر، والذهب والفضة البيضاء قوائمها والذهب الأحمر والفضة البيضاء قوائمها وأرثانها بالغط، وشرفها خباب من لؤلؤ، وبروجها غرف من المرجان. فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم قربت لهم براذين من ياقوت أبيض منفوخ فيها الروح، تحتها الولدان المخلدون، بيد كل وليد منهم حكمة بالجوم من تلك البراذين، ولجمها وأحنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت، سروجها سرر موضونة مفروشة بالسندس والاستبرق. فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم ينظروا رياض الجنة، فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعودا على منازل من نور ينتظرونهم يزوروهم ويصافحوهم ويهنئوهم كرامة ربهم. فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطاولوا به عليه وما سالوا وتمنوا، وإذا على كل باب قصر من تلك القصور أربعة جنان، جنتان ذواتا أفنان وجنتان مدهامتان، وفيهما عينان نضاختان، وفيهما من كل فاكهة زوجان، وحور مقصورات بالخيام. فلما تبوأوا منازلهم واستقروا قرارهم قال لهم ربهم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم ربنا. قالوا نعم وربنا. قال هل رضيتم ثواب ربكم؟ قالوا ربنا رضينا فارض عنا. قال فبرضاي عنكم أحللت داري أحللتكم داري ونظرتم إلى وجهي. فعند ذلك قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الله يرزقنا وإياكم. وهذا سياق غريب وأثر عجيب ولبعضه شواهد في الصحيحين. نعم شواهد ولبعضه شواهد في الصحيحين. ولبعضه وهذا هو الظاهر أنه يعني قول يعني وهب هنا ذكر قال الحافظ ابن كثير وهذا مرسل ضعيف غريب وأحسن أحواله أن يكون من كلام بعض السلف فوهم بعض رواته فجعله مرفوعا وليس كذلك ما لغاهم في الرفع لكن حتى في الموقوف هي عبارة عن أقوال وعن نصوص كثيرة جدا وعن آثار يعني جاءت لكنها جاء اجتماعها كلها بهذه الصورة هذا وجه الغرابة فيها. نعم وإلا كما ذكر لبعضها شواهد في الصحيحين. نعم وهذا سياق غريب وأثر عجيب ولبعضه شواهد في الصحيحين هذا كله حتى يوريكم معنى إيش طوبة. نعم وقال خالد بن عدان إن في الجنة شجرة يقال لها طوبة بروح كلها ترضي صبيان أهل الجنة وإن سقط سقط المرأة سقط المرأة يعني ما تسقطه المرأة من الجنة. نعم في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم القيامة فيبعث ابن 40 سنة رواه ابن أبي حاتم. نعم قوله آخر بإجلال فرسه في سبيل الله رجع الآن ليش رجع للحديث لصاحب طوبة طوبى لرجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. نعم هذا مرادنا. أيوه قوله أشعث مجرور بالفتحة لأنه اسم لا ينصرف للوصف ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف لأن الممنوع من الصرف إيش يجر بالفتحة. نعم ووزن الفعل ورأسه مرفوع على الفاعلية هو طائر نعم يعني سبب المنع من الصرف الوصفية ووزن الفعل. نعم أشغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالاتهام وتسريح الشعر. أي نعم قوله مغبرة القدماه هو من جر صفة ثانية لعدم قوله إن كانت الحراسة هو بكسر الحاء أي حماية الجيش عن أن يهجم العدو عليه قوله كان في الحراسة يعني إن كلف بالحراسة وقف في المكان الذي إيش يكلف به. نعم أي غير مقصر فيها ولا غافل وهذا اللفظ يستعمل في حق من قام بالأمر على وجه الكمال. نعم قوله وإن كان في الساقة وإن وضع يعني في السقاية وفي الخدمة وغيرها أيضا إيش قام بعمله الذي يجب عليه دون التفات إلى يعني نوع المهنة أو نوع المكانة أو نوع الوظيفة أو نوع التكليف الذي كلف به. نعم هذا المراد أي في مؤخرة الجيش أي يقلب نفسه في مصالح المسلمين في مصالح الجهاد فكل مقام يقوم فيه كان ليلا أو نهارا رغبة في رضا الله وطلبة ثوابه ومحبة لطاعته. قال ابن الجوزي وهو خامل الفكر هذا المراد حقيقة المراد هذا يعني مراد النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى لذلك ذكره ابن الجوزي وغيره أنه يعني الأصل في هذا المعاني كونه يوضع في الحراسة فيصير فيها كونه يوضع في السقاية فيصير فيها الأصل أنه لا يقصد السمو ولا يحرص السمو ما يحرص على المنصب ولا أبدا ولكنه يعني يقنع بالمكان الذي إيش يوضع فيه ويؤدي عمله يعني على خير وجه كما كلف به كان يعني أنه مغمور ما لا يريد المكان الذي تكون فيه الشهرة ورؤية الناس وغيرها ولكنه يعمل طالبا أجر الله وثواب الله عز وجل فيما كلف من الأعمال أيا كانت كانت الزعامة كان في القيادة كان في القتال كان في الحراسة كان في الخدمة كل ذلك لأنه يريد وجه الله ما يريد شيء آخر. نعم فالشاهد أنه يحرص على الخمول ويحرص أن يكون مغمورا لا بارزا في الناس ما يريد البروز ما يريد البروز أبدا، لا يحرص على الظهور ولا على الزعامة، وهذا لا شك دليل على كمال إخلاصه. هذا دليل على إيش؟ على كمال الإخلاص وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. ما هو مثل اللي يتحرى المناصب ويتحرى الزعامة ويتحرى القيادة ويتحرى المنزلة، ويعني يخجل أو يستحي من بعض الوظائف والمناصب إذا يعني وكلت إليها وغيرها، لا، هذا لا شك. بخلاف أقول هذا اللي يحرص على أن يكون في المقدمة أو عند الأمير أو عند الملك أو عند السلطان والعياذ بالله. وهذا الدليل على هذا المعنى، وليس المعنى الأول، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن استأذن لم يؤذن له. لذلك ذكر بعض مشايخنا يعني قالوا الخمول، ولا شك الخمول معروف أنه كثير من أهل العلم يعني استحبوا الخمول، ولأنه يعني أو في المحفل أو غيره، ولا أيضا يفتقد إذا إيش؟ إذا غاب. وأما طبعا ممكن بعض الناس يعني ينتبه له إذا حضر ويفتقد إذا غاب، لكن الشاهد أنه لا يقصد ذلك. أما والعياذ بالله إن أحب أن يمتثل له الناس يعني معرفة لمقامه عند حضوره، وأن يفتقد عند غيابه إذا التفت إلى هذه الأمور، فهذا هو لا شك الداخل في الوعيد والتحذير الذي يجب أن يعني يحذر، لأنه مما ينقص التوحيد والعياذ بالله. نعم. وقال الخلخالي المعنى اعتباره لما أمر وإقامته، هذا معنى، لكن مثل ما قلت المعنى الصحيح والمعنى الراجح هو المعنى الثاني الذي ذكره ابن الجوزي رحمه الله. نعم. وإقامته حيث أقيم لا يفقد من مكانه، وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة. نعم. انتهى. وفيه فضل الحراسة في سبيل الله. نعم. قوله إن استأذن لم يؤذن له، هذا مما يرجح أقول المعنى إيش؟ الذي ذهب إليه ابن الجوزي. نعم، لأنه ما يعرف، ما له جاه، ما له سلطان، لا تسمع له الكلمة. نعم، لا يؤذن له. نعم، أي إذا استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذن له، لأنه لا جاه له عندهم ولا منزل، لأنه ليس من طلابها، وإنما يطلب ما عند الله، لا يقصر بعمله. نعم. قوله وإن شفى، وهذا أيضا يؤكد المعنى نفسه. نعم. قوله لن يشفع بفتح الفاء مشددة، يعني لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل شفاعته عند يعني أصحاب هذه المنفعة أو المصلحة وغيرها. لما؟ لأنه لا جاه له، غير معروف، لا يهتم به، لا يؤبه له. نعم. لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم. نعم. وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبقى. نعم، يعني الناس ما تقبل شفاعته، ولكن الله تبارك وتعالى يقبل شفاعته ويقبل قسمه ويبر له قسمه. نعم. قال الحافظ في ترك حب الرياسة والشهرة فضل الخمول والتواضع، لا شك هذا هو الأصل. نعم. انتهى كلامه. وروى الإمام أحمد أيضا عن مصعب بن ثابت أن عبد الله بن الزبير قال عثمان وهو يخطب على منبره: إني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. نعم. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن مبارك قال عبد الله بن محمد قاضي التصيبين. نعم. حدثني محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة أنه أملى عليه عبد الله بن مبارك هذه الأبيات في طرق سوس. نعم. ووعده الخروج وأنفذها معه إلى الفضيل بن عياض في سنة 77 و100. قال: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا. طبعا لأن الفضيل يعني ترك البلاد وترك الديار ويعني جاور يعني في مكة والمدينة، جاور في مكة والمدينة، فكان يقضي يعني شهورا في مكة للتعبد ثم ينتقل إلى المدينة للتعبد، ترك الدعوة وترك الجهاد. وطبعا كان ذاك الوقت يعني الجهاد يعني أعلام الجهاد مرفوعة، وإنما أراد التعبد رحمه الله، لذلك بعث له بتلك الرسالة. نعم. وعبد الله المبارك رحمه الله معروف كان إماما يعني في العلم والفضل والأخلاق والسلوك، وأيضا كان إماما في الجهاد، يعني كان كثير الجهاد رحمه الله رحمة واسعة. نعم. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخطب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. نعم. أو كان يتعب خيله في باطن فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. نعم. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السلابك والغبار الأطيب. الله أكبر. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خير الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. نعم. لا يجتمع. نعم. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. نعم. لا يكذب. لا يكذب. قال فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في مسجد الحرام، فلما قرأ ذرفت عيناه، فقال صدق أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن مبارك رحمه الله. نعم. ونصحني ثم قال أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت نعم. قال لي اكتب هذا الحديث. وأملى علي الفضيل بن عياض قال حدثنا منصور بن معتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله، فقال هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ فقال يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضلا. يعني لو طوقت يعني طول حياتك صلاة وصياما. نعم. ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله، أما علمت أن فرس المجاهد ليستر في طوله فيكتب له. يعني هو مربوط في حباله ولكنه يروح ويأتي في مربطه، أيضا يكتب له بذلك حسنات. نعم. بذلك حسنات. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حقيقة هذا الباب كما ذكرت في الباب السابق مرتبط بالباب الذي قبله، لكن احنا بس لطول يعني ولكثرة الأوراق جعلناها في درسين، وإلا الكلام الذي قلناه في الدرس السابق يعني يغني عن إعادته في هذا الباب. الأصل واحد والباب واحد، لكن كما ذكر بينهما عموم وخصوص. نعم. الحج لما غلب مثل ما ذكر، قال الحكم فيها لما غلب. نعم. إن قصد الحج وقصد هذا ما ممكن الجمع بين هذا وهذا، لكن إذا غلب على قصده والعياذ بالله الدنيا دون الحج فهذا ليس له حج لا شك. نعم. اي يعني ما اردت وما قصدت بعملك قد حصل. انت اردت بالانفاق ان يقال فلان ايش جواد سخي وقد قيل، يعني نلت ما اردت في الدنيا، اشتهرت بالسخاء والكرم والعطاء والبذل، وذاك اشتهر بايش بالعلم وانه صاحب علم صاحب كذا، وذاك اشتهر بانه ايش شجاع وجريء. نعم. قد قيل نعم هم قالوا من باب الظاهر، لانه احنا مثل ما قلنا دائما الاعمال كلها يشترط في قبولها ايش الاخلاص والمتابعة، صحة العمل شيء وصحة النية شيء آخر، والنيات لا يطلع الناس عليها، الناس إنما يطلعون على إيش على ظاهر العمل اللي هو باب المتابعة وباب البدع، يعرفون البدع من السنة، يعرفون صحة المتابعة من الخلل في المتابعة من حيث البدعة، وأما ما كان في القلب من إخلاص أو غيره الرياء أو إرادة الدنيا هذا ما يعرفها، لا يعرفه إلا صاحب العمل، والله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم. فهم ظنوا أنه يعمل لهذا، لكن ليس الأمر كذلك. بشرطه، من شهدت له الأمة بشرطه، أما الأمة تشهد على ظاهر العمل وباطن العمل فاسد. الأعمال كلها لها ظاهر ولها إيش ولها باطن، ولا بد من صلاح الباطن وصلاح الظاهر حتى يقبل. الناس يشهدون بحسب صلاح الظاهر ولا يستطيعون أن يدركوا شيئا من صلاح الباطن أو فساده، فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى. نعم، واضح. اي المهدي اي يقول اي قول ما في شيء، انت عليك السلام، ها كلكم عليكم السلام، ما في شيء. لكن لا تخصص، يعني لا تجعله شيء خاص ودائم وعلى الاستمرار. ها نعم، السلام من الله تبارك وتعالى. ما يحكم بحكم النبوة يعني. ها ما يحكم بحكم النبوة من البيت. اي لا، ليست له من النبوة شيء، لا، انما هو رجل صالح، ها يظهر الله عز وجل، او يعني يسوق الله عز وجل على يديه الخير والصلاح ونعم والرشاد، لكنه ليس بنبي وليست له في النبوة شيء، ما له حظ في النبوة، لكن متابعة النبوة. نعم الله أعلم. أي ذكروا أقوال كثيرة جدا هذا مفادها، أي يعني أو صلاحه لهذا الأمر، بعض العلم ذكروا قالوا لا صلاحه لهذا الأمر، يعني يكون يصلح لهذا الأمر فيرى في نفسه ها يعني يحصل لذلك، يقولون يعني أمل بالتوسع في هذا حقيقة، لأن التعلق بمثل هذه النصوص نصوص الفتن ها يعني تفتح باب ها من الاتكال على هذه الأشياء، يعني كونه يعني يأتي إلى هذا المكان وأمره يظهر إيش يعني في لحظة، فالناس كيف تتبعه يعني؟ الناس طبعا عندها إمام وعندها سلطان وعندها حاكم وعندها أمر وعندها الأمور ماشية مستقرة، فكون يأتي هذا ثم يبايعونه فورا بين الركن والمقام، لابد يعني تكون هناك إيش آية، يعني تحصل لهم آية من الله تبارك وتعالى تجعلهم إيش يبايعونه، مع أنه في أعناقهم بيعة ليش لسلطانهم ولأميرهم ولحاكمهم، ولكن يرون آية توجب عليهم وتذكرهم بهذه النصوص الكثيرة عن الله عز وجل، فتحملهم في ذلك المقام على مبايعة المهدي فيبايع في ذلك المقام. فقالوا هذا أنه كون يصلحه الله عز وجل في ليلة يعني يصلح أمره لأن يكون يعني لأن يتولى هذا الأمر وهذه القيادة وهذه الإمامة. أي مو شرط أنه يكون فاسق أو فاجر أو كافر أو يكون له الصلاة، ليس هذا مرادهم. نعم عن أي بعدم الجواز مطلقا. أي طيب جزاك الله خير. جزاكم الله خير، الحمد لله. نعم لكن سلمت على مجموعة أي ما رد عليك من الراب يعني السنة الماضية ما رد عليك، بس رد عليك عن السام، قالوا عليكم السام أجي وأنا اليوم ذا هلي ولحظت أنا طمعني عرفني عرفت شعرت هذه قل له بل عليك أنت، وش قلت له؟ عرف اللي بس ولا قلت له شيء؟ قل عليك وعلى أهلك وعلى أئمتك كلهم من أولهم إلى وعلى مذهبك، قل إن كنت قلت شيء زين فالزين أيضا نقول عليك وعلى أهلك، وإن قلت شيء تعرفه في نفسك أيضا أرده عليك، وما يقدر يقول شيء ما يستطيع يقول شيء. طلعت وطلع عليه خاف عرفني خاف اني ارد عليه. قبحك الله قول له يا الجبال.